لا يأتي بنية الاستفادة، إن بنيته إيش يقولون هذا الجهال، هذا إيش يقولون هذا الناس، يأتي لكي يعني وهو مستكبر ومتقزز منهم، ما يريد الخير، كالذي يقول هذا دليلك نرد عليه. لا، ما يصح تقول هذا دليلك، هذا ليس مسلك صحيح. تقول هذا دليلك أنظر فيه أستفيد منه، إن وجدت منه الخير أخذته، ما وجدت أرد عليه. أما من البداية متعصب لا يريد أن يتغير، ولكن هذا دليلك نرد عليه، هذا بين على أن مقصده ليس مقصده العقل. هذا الذي يضلون، الذين قلوبهم لم تصلح بعد، ولم تطلب الحق، ولم يعني تأتي في قلوبهم إرادة الخير، فهؤلاء أضلهم الله ولم يفهمهم، وهو عدل منه، ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم، أي لفهمهم سماع فهم. نعم. نكفي شاء الله، لأن طريقة الشيخ رحمه الله أنه يعني يأتي بفوائد أخرى في الدعوة، إما منهجية وإما يعني في دينية علمية عقدية، وإما أيضا في مسائل الشريعة، لكن الآن تبين لنا المقصد من إراده وبداعته بحديث عمرو بن عبسة، يقرر القضية الأولى التي هي مثار خلاف من عهد الجاحظ، والجاحظ في الأصول قريبة من عصر النبوة إلى يومنا هذا، وهاتان القضيتان يثيرها أهل البدع ويشربون بها أما يعني على أهل السنة. هذه قضية أولى يجب أن نفهمها، وأنا إن شاء الله أعيدكم بعد الإجازة بإذن الله تعالى، إن الله أحيانا ويسر، أن أتيكم بأقوال العلم المبينة المزيلة لأي إشكال في هذه القضية. ثم إذا رأيت كلام أهل العلم الواضح الناصع، ثم رأيت الواقع الآن عند هؤلاء الذين يدعونهم سلفيين ويتكلموا في القضايا، وجدت قولا شاسعا أن هؤلاء في وادي، وأهل السنة وعلماء الأمة في وادي. نعم، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم، ينفعكم ينفع بكم. خلونا نأخذ فسحة الآن الشيء. طيب أغلقوا هذه الشيء، واحد يتبرع لنا، نصب وزع التمر أول والقهوة، وممكن تصبون القهوة في فناجيل الشاهي، كله جائز إن شاء الله.